بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب ملango من يمتع بكوامبا هزالة كيف يستهزاء بشيء كيت فيه كتك كيت هيتمنا ذكر الله وتجاو من يزمونه بغيني ni kitu kimeandikwa Allah au imeandikwa bismillah kitu kama hicho, au alqurani au ikaandikwa Qur'an, au arrasuli au akaandikwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuifanyia istiza, ha itakuwaje hukumu yake mtu kama huyu ambaye yuifanyia istiza kitu ambacho kimeandikwa ndani yake utaji wa Allah au Qur'ani au mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, asema wa qawlihi wa qawli Allah ta'ala, na neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum, wallahi ukiwauliza, la yaqulunna, watasema innama kunna, hakika si linginelo tulikuwa nakhudhu, tukizama na kukusudia na kufanya istizai na kukadhibisha, wanalabu na tukicheza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataja aya hii katika ukamilifu wake, akasema qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Je, waambie mtume Muhammad hivi, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aya zake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kuntum mulikuwa tastazinu mafanyia shere, kwa hivyo mumekufuru moja kwa moja. Mtu yote ambaye ataifanyia shere kitu kiliandikwa dhikrullah au Qur'ani au sunna ya mtume, huyo ashakufuru, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qad kafartu, mumekufuru khalas, hakuna udhuru, hakuna chochote. Munasabatu hadha albab, mfungamano ya mlango huu, likitabi tawhid, na kitabu tawhid, bayanu hukmin, kuweka wazi hukmu, man hazala, mwenye kuifanyia shere bishai in kitu fihi, muna ndani yake dhikrullah, utajwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au alqurani au qurani tukufu, au arrasuli sallallahu alaihi wasallam au mtume. Wa annahu, na hakika huku kufanya istizai vitu hivi kufrun, la kwanza ni ukafiri. Ni nini? Ni ukafiri. Mtu anatoka katika Uislamu tena munafil litawhid, yapingana na ukamilifu wa tawhid, yapingana na tawhid kabisa. Mtu ambaye kwamba yeye anamamini Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akafanya jambo kama hili. Istiza, na hilo liko nyingi sana istiza, na sallallahu salama kwa wanadamu wengi sana. Babu man hazala ilaha, ay baba, ayu baba bayani, mlango wa kubainisha hukumu, hukumu ya man faala dhali, ya mtu yote atakayefanya hivyo atafanya nini, aitezee shere kitu kilotajwa utajwa wa Mwenyezi Mungu ndani yake au Qur'ani au mtume sallallahu alaihi wasallam afanye istiza. Hazala alhazlu, asema almuzah, kufanya mzaha. Dhidu aljadd, ni kinyume cha ukweli. Aljadd ni maana ni kweli. Mtu sengine anaweza kuwa mateza sema mtu akampiga ngumi, jadd ana kweli kweli, sasa anipiga ha, antajadun utayari ni kweli ha. Wala in allamu lamu alqasami saaltahum alkhitabu linnabi sallallahu alayhi wasallam, mazungumzo ameelekezewa nani, mtume sallallahu alayhi wasallama. Ay saalta haula, kawauliza hawa jamaa almunafiqina wanafiq, an istihzaihim bika, kutokana istihzai kukufanyia wewe ya rasulullah ha, wabil qur'ani, na kuifanyia istihzaa qur'ani. Wangekuambia nini, la yaquluna, watakuambia mu'tadhirina, hali ya kutoa nyudhuru kwamba ah, innama kuna nakhudhu wa nalab, sirko tucheza tu, kwa hatuna malengo ya kutusi wewe ya rasulullah, wala Qur'ani, wala kuifanyia istizaa za Mwenyezi Mungu, sio kwa tucheza tu, ulikuwa tunataka tuzungumza mazungumzo kama yale, kama kufupisha njia. Maana watu wanapozungumza waweza kwenda mwendo kasi na wasijue. Sasa sisi tulikuwa tunaenda kama kujiliwaza katika safari, lakini sasa tulikusudia hivi, ndio itidhari hiyo wanaitoa hawa wanafiki kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakhudhu wa nalab, kwa tukizama, khadha kuingia, takunu khadha albahru, amezama, ingia baharini, na amezama. Wa nalab, kwa tukicheza tu sisi, sio kwamba alikuwa tukusudia kwa kufanya mambo haya inavyodhaniwa kwamba sisi tumteza shere Mungu na mtume. Ah, sisi kwa tuzungumza tu basi kufupisha njia. Walam naqsud alistihza, hatukukusudia kamwe kufanya shere wa takdhiba na kukanusha, wa inma qasadna, hakika sisi ndio tumekusudia na tumenuia, qasada wanawa maana wa alkhawda kuzama fil hadith, katika hadith walaibina mchezo. Tumekusudia hivi kwamba tuzungumze mazungumzo ya noge pale, watu waende tusahau uchovu wa safari na mbali ya kule tunakuelekea, ili watu sasa wana uchangamfu. Unaona gani? Uchangamfu wa hali ya juu. Safari nzuri. Qul billahi wa ayati wa rasulihi, waambie mtume mtukufu, qul lahum tawbihan lahum, waambie kwa kuwazoma, wabakha ha, wabakha sisi tutasema kule, tutasema kwamba kumgeresha, ujere huu kina Abu Hafsa anajua we huku ni kumzoma zio. Ah, tayib. Qul lahum, waambie tawbihan lahum, hali ya kuwazoma, ala istihzaihim, juu ya istihzai zao, wal khitabu linnabi sallallahu alaihi wasallam, zungumzo umeelekezwa kwa mtume, waambie inna udhrakum, hakika hi udhuru mnaitoa, hadha hi lan yughni ankum, haitawafalia chochote, la yadfau ankum shay'an, haitawafalia chochote wala haitawaondolea chochote, min Allah kutoka Mwenyezi Mungu shay'an chochote, si udhuru inayokubaliwa, si udhuru inayokubaliwa. Semeni vile mnasema, udhuru yenu ni urongo mtupu. Almaana alijmali lilaya, يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أسيما منزمكم من بيهم تميواك ولا إن سألت هؤلاء المنافقين نو تكفوا أوليزا هوا جماع ونافق هوا الذين أبقوا تكلموا ولزغمزا بكلمة الكفر نين لكفر استهزاء وكتزا شير منزم ونمتميواك القرآن فإنهم سيعتذرون حقيقة واو واتطوى نذور هاو مو شامن بيهم تومي صلى الله عليه وسلم هاو كيجا هاو أنا عذر كيكابو كيزيما تطوى عذر سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء وتطوى نذور يقول بأهو كقصد يا كبيسا كفن استهزائي والتكذيب لم يقصد الاستهزاء والتكذيب هو قصديا كبسا كفنيا شارع عايزة من يزمه ولم ترمي ولا كذبشة تشوت إنما قصد الخوض في الحديث وهو لقصديا تكزاما كني مزغمزو مزغمزو يا نوغي كتكا موين رواه ونصفريا بس فأخبرهم ترم نزموه كواباشا أن عذرهم هذا وبعذر ياوهي لا يغني عنهم هي وفلي واو تشوت من الله كتقون من يزمون شيئا تشوت حضر يا روم وانا جوا سبحانه وتعالى كما واو ولا يلي ولكوكي أفنياني أكوين لكن الساسة كوكو ميونا كما قرآن ميترمك أنا من يزمون وميوفوه انقوه حوانا نمنا نجيني الساسة لازمة وتفتي نمنا فلانيا أكو جزيبة زيبة لكن من يزمون وكاوكا انجي كبساء مناسبة الآية للباب مناسبة أنها تدل وبهي آية يتونيشة مع ما بعدها فمجانا آية زلزبادياك على كفر يو كفير يمن هزل بشيء يمتيوت أن يتزي الشير كيتو فيه ذكر الله بمنا داني كلي كيتو أتاجو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو جين لمتومي أو القرآن أو ما عندك قرآن سكيزو طاونك ومبا سنجينو تفاتا كوني كوفيا ما عندك لا إله إلا الله ها لا إله إلا الله ذكر الله مثل أنجي أنا وشوني كلا سيم ها نايا أنا تقولي كما مبابو تو ها نكيتو تو كما مفانو أما هو هي كوفيا بس na leo utamwelezea hawezi akakufahamu kwa haraka maana mtashindana kutosha kwa hiyo sasa takana mtu kama huyu uende naye pole pole umfahamishe mwanzo ya kwamba hili neno tukufu al-kalima al-azima al-kabira la ilaha illa kalima tauhid unaitumia wewe vibaya ni makosa huweza ikakupeleka katika sehemu ambayo hudhani wewe usifanye kitu kama hicho mfahamishe ule umuhimu wa jambo kama hilo wengine utaona kwamba andika katika kufu Allah au kwenye kofia pia Allah yani watu wanachukulia usahali hivyo jambo kama hilo sasa hawa walikuwa wamekosa adabu kidogo كما ارتكبوا كوجا في حديث ولكوا وميرودي كتوكا غزوة تابوك نعم ما يستفاد من الآية توبت فايدة غاني كتوكا من هي آية كتك سورة التوبة آية 65 أن الاستهزاء بالله يقوم بكم فنشير ونزمونه وآياتنا أزاك ورسولنا متماك كفر نيوكافير ينافي التوحيد إنا بينغانا ناوبوكي ومنيزي مو سبحانه بينغانا بسا كوهيو نيوكافير نمتو يوت أنا بفنيهيو بسي وهنا عذره هنا عذر أن من فعل الكفر فيلي نمتو يوت أنا يتند أكافيري ودعا أكادايا أنه قم لم يعلم هكو جوا kwamba hilo jambo ambalo nimefanya ni la ukafiri annahu kufrun, kwamba jambo hili la ukafiri la yu'dharu bidhalik, hapewi udhur, hapewi udhur. Kwa ni wajibu wake ajue jambo kama lile ambalo laweza likamharibia dini yake ni wajibu. Kwa hiyo mtu yote atakayefanya jambo la kikufru na kadai kwamba hajui kwamba ni kufru, ulitenda jambo kama ile kwa njia hiyo, basi hana udhuru katika sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama hawa walisema maneno na wakakufurishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, ujubu ta'dhimi dhikrillah, ni wajibu kuikuza utaji wa Mwenyezi Mungu. Ta'dhim, takbir, takbir, kuikuza kabisa utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kitabi, na kitabu kikuzwe, kiheshimiwe, Qur'ani. Wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, na mtume wake naye aheshimiwe na tukuzwe naye, kwa sababu lazima iwe tawqiri inapatikana na heshima inapatikana na adabu inapatikana. Anna man talaffadha bi kalam al-kufr, kama mwenye kutamka, talaffadha yani mwenye man nataqa, talaffadha bi'ana nataqa, mwenye kutamka bi kalam al-kufr, maneno ya ukafiri, kafara, takfur. Walau lam ya'taqid, hata kama haamini kwamba yeye amezungumza maneno ya kikufu, walau lam ya'taqid, hata kama haamini, ma qalahu biqalbihi, yale aliyosema hayamo katika moyo wake, madamu amesema tayari ashakufur. Kuna la ta'tadhiru qad kafartum ba'da iman, kuna nyudhur kaene kando. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo watu wayafanya na inawatoa katika Uislamu au inatia, yani inatia dosari dini yao na imani yao, na watu wanaitukulia kitu kidogo tu. Mfano mathalan, istizaa nyingi watu hufanyiwa wanapokuwa wataka kutabakisha sunna. Taona mtu pengine Allah Subhanahu wa Ta'ala ametofautisha maumbile ya binadamu, kila mmoja ana namna yake. Waona kuna wengine wana ndevu kubwa katika sisi, kuna wengine wana ndogo. Sasa yule ambaye kwa ndevu yake ndogo kama yangu mimi na barabara katikati hapa, asema angalia bwana, kama beberu bwana, kama beberu bwana. Kama basi angenyoa tu bwana, ina maana gani ndevu ina gani? Ni stiza, stiza. Sasa wafanya stiza nani hapo, mimi au mtume? Mtume wafanya stiza sharia. Wao wana kufanya stiza wewe, lakini sivyo hapo. Hawa waliwaingilia masahaba, wakawatusi masahaba na wakamchanja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wakakufuru. Na wewe ukiwa umefanya jambo kama lile, mfano wake ni hatari hivyo hivyo. Au pengine utasikia kwa mwingine sema kwamba akwambangala khema yalapita hivyo, khema mtoto wa kike mtahajiba ambaye ni khema hilo lapita hilo hilo, istizai. Hada istizai ni khatari, kufanya istizai katika jambo la kisharia ni khatari sana. Tutahadhar sana kuwa na matamshi kama hayo katika kuzungumza kwetu. عن ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة هواتوتها ابن عمر محمد بن كعب وزيد وقتادة واتوانا دخل حديث بعضهم في بعض ولزغمزة زي كبشانة وكبشانة حديث ساس كوالج من قليانة زي الحديث ساس مزغمزة أنه كما قال لسيما رجل منت في غزوة تابوك كتك فيتا بتابوك غزوة نفيتا بابيو أمي هدريانا نتومي صلى الله عليه وسلم كم غزوة غزى النبي أنجينا سيما كما ني 28 أنجينا سيما 32 كتك ميش لكن 28 دو أصل نفيتا نبو هدريا نتومي هيتوا غزوة. Ama zile sari, saria zile mtume hakuhudhuria, tufahamiane vizuri. أنه قم بقال مسمى رجل نتو في غزوة تابوك كفتة وتابوك ما رأينا هاتو جابتا كونا مثل قرائنا وفنوا سمويتها هوا سمويت وقرآنها مفنواو حتو كواهي كوونا مثل قرآن مفنو سمويت هوا هؤلاء هوا باوانو كستاني ما صحابة أرغب بطونا وني ماتومبو مكوبا وانا ماتومبو مكوبا أكيلا والا كويري كويري وفاكيا kama gari ya manisipa wala sana manisitiza hiyo hilo la kwanza hatujaona mfano hawa some wetu wenye matumbo makubwa wala akadhaba alsuna wala wenye kusema urongo kwenye ndimi zao warongo sana warongo sana illa pili wala ajmana inda liqa wala hatujaona watu waoga jubnun ni uoga watu waoga inda liqai wakati wanapokutana nani maadui sijaona mfano yani wasema hivyo rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume wa ashabahu alqurra na masahaba wake wale wasome wa qur'an wakati ile kuna qur'an na qurra فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه صحابة القفونية نها وجماعة أكسيما كذبت من بيقول إبوان كذبت ومسيما ورونغ ولكنك منافق لكن إبوان من منافق سبحان الله وإبوان منافق منافق مسيما منافق مزيد وصان bila shaka takuwa ni kweli kwamba ana tabia kama hizo akasema la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi nitampasha mtume habari wallahi nitampasha mtume habari yenu hii fadhahaba akaenda auf ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa mtume kwenda kumpasha habari ya mazungumzo ya huyu bwana huyu bwana wakati walipokuwa rudi wao kutoka ghazwa Tabuk alipozungumza haya liyukhbirahu ili auf ampashe habari mtume sallallahu alayhi wasallama فوجد القرآن قد سبقه عوف بن مالك كيفات القرآن شمت أنقلية نمتم أشترم شوى وحي نشب أشوى خبار تيار إذا تيار فجاء ذلك الرجل أكاجا أوليبوانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتم يولى لزمزة لمن المتافع وقد ارتحل نمتم صلى الله عليه وسلم من زكوان روكا waraqiba naqatahu na amepanda ngamia wake faqala akasema yule bwana ya rasulullah emtumjizimu inma kunna nakhudhu wa natahaddath yalikuwa twazama tu na twazungumza hadith arrakbi mazungumzo ya safari twazungumza ili tuileinishe safari sije ikawa ni ndefu sana safari au nzito nukatiu bihi anna tariqa kwa tunaikata kwa sababu ya ile hadithi ule uzito na taabu ya matembezi ya safari yetu kwa hivyo sisi alikuwa tuzungumza ili tupate au changamfu na tutembee vizuri na tufikie pale tunapotaka قال ابن عمر ابن عمر كسم كأني أنظر إليه كما قوام بميمي نمانغالية أوليبانا منافق متعلقا بالنسعة ناقة رسول الله آمي شكا نامي غندام كامبا ya kipando chake pale. Kuna kamba imfungwa, ya ameshika. Waona? Ya ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tamkutu rijlihi. Na hakika aburuzwa, na yeye anaburuza vidole vyake kwenye mawe, anaumia. Asema nimeona. Wa huwa yaqul, na yeye asema, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, sikuwa tuzama na tucheza katika hadithi, hatukukusudia kweli sisi kuwazungumzia nyinyi kwa ubaya, wala si kazi yetu kitu kama kile. Basi alikuwa ni si namna hiyo mlivyofahamu nyinyi. Wa huwa yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'ab, fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na huku mtume ampanda ngamia kuenda, na yule bwana anashika kamba yuaburuzwa kwenye mawe katika vidole. Mtume yuamjibu, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kila anaposema mtume amsomea hii aya, kila anaposema abillahi, Mwenyezi Mungu, wa ayati, na aya zake, wa rasuli, na mtume wake, kuntum, mmekuwa tastazinu, mafanya shere, yani mmepita kiwango cha kufikia hadi ya kwamba sasa mwaifanyia istihzai aya za Allah na Mola subhanahu wa ta'ala, muumba mbingu na ardhi, mmezidi nyinyi. La ta'tadhiru, musitweni nyudhuru leo, ikubaliwi. Qad kafartum, mmekufuru kitambo, baada ya imanikum, baada ya kuwa waumini. Mwanzo mlikuwa waumini, lakini sasa mshakufuru. Khalas, sura Tauba. Wama yaltafitu ile mtume sallallahu alaihi wasallam, hata hazunguku kumwangalia yule bwana anaiburuzwa na ngamia wake mtume. Si amwangalia mtume hata aseme na yule bwana yaburuzwa katika vidole toka na madamu, lakini mtume hata kuzunguka kumwangalia, hamwangalia. Wama yaziduhu alaihi, wala hamzidishi chochote isipokuwa amsomea aya tu, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Asomea hii aya. At-tarajim, tarikh itakaye kutuwekea wazi hawa wapokeaji hadithi. Ibn Umar. Nani Ibn Umar? Huwa Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiallahu anhuma. Ibn Umar nasaba, tarajim na nasaba. Pili Muhammad bin Ka'b. Nani? Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Quradhi al-Madani. Nisbatan Madani ni mtu wa Madina. Wahuwa thika, yeye ni mwaminifu, alimun, mwanachuoni. مات سنة 120 رحمه الله. تات زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثقة مشهور، مات سنة 136 رحمه الله. قتادة بن دعامة السدوسي مفسر حافظ، هو مفسر كبا katika wanafunzi wa Abdullah bin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Amekufa hali ya kuwa mata sanata 117 takriban rahimahullah. Auf bin Malik ni sahaba, huwa Auf bin Malik al-Ashja'i, awalu mashahidihi Khaybar, yani vita vya kwanza alihudhuria, mashahidihi kaswati أول مشاهدي أول حربه وغزوته خيبر. وروى عنه جماعة وميبوكيا كتكبانيين كيكوندي من التابعين كتكتابعين والبوكيا كوا هو الصحابة عوف بن مالك رضي الله عنه. توفي سنة 73 رضي الله عنه. دخل حديث بعضهم في بعض زي حديث كنجليانا أي أن الحديث مجموع من رواياته، كما حديثي نيم كسانيكو وزيل رواية زيل زبكي أخطوك بنا نو ألي مابوكيز رواية مابوكيز ni mkusanyiko wa mapokezi yao. Qurraina al-qurra jamu al-qari, qari bimaana mwanachuoni. Wakati ule nani anajua fiqhi wala nini wala, kwa bado wakati. Sasa qurra wakati ule waitwa nani? Wasomi Qur'an. Jamu qari'in, wingi wa qari. Wahum nao inda salaf kwa masalaf salih hawa qurra nani? Alladhina yaqra'una al-Qur'an, ni wale wakisoma Qur'an. Wayarifuna maanihi, na wakijua maana yake. Wale ndio nani? Qurra. Si hawa wanaoimba siku hizi. Amehifadhi Qur'ani bas, yuaimba kama kasuku. La, taka umesoma Qur'ani na ujue na maana yake. Ndio utaona kwa baadhi ya ulama sema kwamba hao la qurra, ni maana watu majahili hao. Ni wale ambao kwamba elimu yao watakuwa katika vitabu, na wako wengi sana ulama. Waqulu man kana ustadhuhu kitabuhu fa akhtauhu akthar min sawabihi. Man kana ustadhuhu kitabuhu, ona, fa khatauhu akthar min sawabihi. Mtu ambaye kwamba mwalimu wake kitabu chake, yani makosa yake ni mengi kuliko usawa wake. Lazima uwe na mwalimu someshe, akuelekeze katika njia ya sawa. Hapa maana yake ni hivi, pengine hii aya imenasakhiwa au hii hadithi imenasakhiwa, pengine yeye ndo anakushinda. Kwa hivyo lazima ni wale ambao wamehifadhi Qur'ani na wasoma Qur'ani na wajua maana yake ya Qur'a. Arghabu butuna ay awsa butuna, ona, wakunjufu zaidi tumbo. Wana, yani matumbo makubwa sana. Yasifunahum, wanawasifu masahaba binisati lbutun, yani kwa ukunjufu wa tumbo, wa kathrati lakli, na wingi wa kula. Kazi yao ni hivyo, wanakula sana kwelikweli. Kama siku hizi ambiwa ahla sunna bana walaji sana, kwamba ni sunna bana, usibakishe bana, sunna bana. Hayatakana maana chakula siache bana, kubapenda kula hawa. Si kwamba wana sunna, yani subhanallah, kuna kitu kitakachosalimika, shafahamu. Kwa hivyo asema au sa'ubutunan, wana matumbo makubwa. Yasifunahum, wanawasifu bisi'ati albutun, kwa ukunjufu wa tumbo, wa kathrati al-akli, na wingi wa kula. Inda liqa, yani liqa al-adu, kukutana na maadui. Wakati masahaba radhiallahu anhu wanapokutana na maadui uso kwa uso, vita sasa, katika uwanja wa vita. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu Auf bin Malik, ai jaa alwahyu, shakuja wahyi min Allah, kutoka Mwenyezi Mungu. Bima qalu, kwa kile walichokisema. Qabla wusulihi, qabla ya kufikia Malik bin Auf ila rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume, na kumbainishia nini yale yaliyotokea, yale ambaye nitamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Walimwomba usimwambie, akamwambia wallahi nitamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, sitonyamaza. Innama kunna nakhudhu al-akhir ayna tabadalu hadith, kwa tukabadili, alikuwa tubadilishana mazungumzo, wa wazungumza na sitazungumza, wala zungumza namna hii. Wa lam naqsud haqiqata al-istihza', hatukukusudia ukweli wa kufanya nini istihza'. Kisha Rasulullah sietu atakuwa na nia ya kufanya istihza', lakini sio kwa toa huyo akisema tunyamaza, akisema yule tunyamaza, lakini huyo ukifika wakati wako na wazungumza, kwa tukibadilishana mazungumzo. Nisa, an-nisatu sayrun madfurun aridun tushaddu bihi ar-rihal. Sayrun ni mfano wa kijipira. Angalia baskeli la nini, ina cheni ile ya kuzunguka, sio ile inaitwa sayr. Kuna nyingine ya kuwekewa kwenye masenta, sayru mashin, sayr mashin. Ikiwa haikuwekwa hai nini hiyo, haiwezi kuwa ule mashini kafanya kazi. Kuna kijipira itiwa kwenye mathalan, tuseme kama ni itwaji hii مولد الكهرباء ما هو؟ مولد الكهرباء ها؟ لا سسكي وعطاها كونة وعشانين حتى كونة ماشين تواش تشيها بترول ها جنريت هذا مولد الكهرباء مولد الكهرباء فهمت؟ نعم سسا يلي بكاي شنجني تشيها كما يفوتو تقوانا كومبا فبيلين سير المشين سير المشين تونا نزغوك أنا نيني هيو تفهم سمانا سما سير مذفور يعني نكبير أمبشو كوامبا مذفور أمبا إمي سوكوا عريض بانا تشد به الرحال ينفنجيوا مزيقو الرحال مزيقو إلى سفار المعنى الإجمالي معنى وجملة للأثر حديثيته هي هوا ما صحابة وأنه يصف هؤلاء الرواة يوصف هوا وبقياجي ما حصل لباتكان من المنافقين وتقبلنا ونافقا ونصيف معنا ونتويلزيا ونتويلزيا أنت إذا ذهبت إلى المستشفى الطبيب يصف لك الدواء تكون لك يا دواء هي كولا تاتو مرة تاتو هذا وصفة يصف لك الدواء ويكتب لك دواء بمعنى هذا الوصف نفسه ما حصل يلبتكان من المنافقين من الوقيعة متوسي برسول الله صلى الله عليه وسلم توسي متومه وأصحابه وصحابواك والسخرية بهم نكوات زشيرة استهزاء نسخرية معنى موج نستخفاف استخفاف فاستخف قومه فأطاعوه انتبه طيب وذلك هي لما تنطوي عليه قلوب ويالي يلو كسان ونانيو زواجا انطوى معنى جمع وحوى جمع وحوى قلوب هؤلاء المنافقين نيو زواجا وذلك نهلو لما تنطوي عليه ما بو ينو كسان ونا قلوب هؤلاء المنافقين من الكفر كتكما وكفيري كسان وكفيري مويسا والحقد نشوك الحقد نشوك كنا الضغينة نمفوندو فلو مكي أمتو مامبو داني أموي واكي مفوندو نسأل الله السلام وقد أظهر الله من يزمو أمي ذهرشاك وكأنجي ذلك هايو على ألسنة وقبتين رميزاو أظهر بمعنى أبرز أبرز أما ذهريش طيب فقالوا أكسيما ما قالوا يلي وليسيما فأنكر عليهم أكوك نشيا من حضرهم ولي ولقويبو من المؤمنين كتك وومين الصادقين وكويلين كمن يورونغو غيرة لله ولدينه وسبب وانا غيرة وجل يا من يزمون دينيا سبب يبانا سبهيبي ثم ذهب كيشا كيندا ليرفع أمرهم أبليك من بياه إلى الرسول كوم تومي صلى الله عليه وسلم تقول أنا رفعت الشكوى نمي بريك مشتاكا ارفعه إلى بوليس مشتاكي ولكن الذي لكن يلي ان بيكون بيعلم السر ان يجوا السر واخفى ان يلفتك كلكم السر قد سمع مقالتهم ومسكيا من نياو وأخبر بها رسوله نكم فشخبار تبواك صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن قبل يكفكيا أولي مؤمن بين عوف بن مالك رضي الله عنه الأنبياء والله ميمي توفكشيا متومي خبريين ولك أتاكاكم أبابيشا قبل لا لا لا لا سيبريك خبريتكم متومي صلى الله عليه وسلم سيتوا شيزات وحكم عليهم ناكا وحكومها سبحانه ونزوم بالكفر وكفركم وما كفير وعدم قبول اعتذاره نا وكسف وككبال نذرزا كتا عدم أمي فقد بركة بكس عدم قبول وكسف وككبال واعتذارهم أن يذرزا ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين كش أكاجا موجا كتك هاو ونافق معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنظر ذاك قمتم صلى الله عليه وسلم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم تمك كتا قبول اعتذاره ككبال نظر ذاك وكبي الله سوى كويل سوى كويل لأمر الله له بذلك كما أمرش ومن يزمه سبحانه وتعالى كما أمرش شهيله يكون بهوا سوى كويلي نوكينيا واتكتوليا بلولونغ ونذور زورون فلم يزد حكو زدش في رده عليه كتك كورودي على ما قاله الله سبحانه وتعالى نكو كريريا يلي ألوسيهم يزمه سبحانه وتعالى في حقهم كوهسواه في حقهم كوهسواه من التوبيخ وتكماننا كوزوما والتقريع نكو غونغا قرع ميغونغا قرع ميغونغا من يقرع الباب من يقرع الباب نانا نقول غملان ها طيب مناسبة الأثر للباب نيني مفغمان يهي حديثي نملان أنا فيه بيانا منكت كي حديث وبينيف وتفسيرا أففنوف للآية الكريمة التفسير هو البيان والتوضيح بيان والتوضيح ديو التفسير ما يستفاد من الأثر فبت فايدة جاني كتك حديثي أمتومي صلى الله عليه وسلم فايدة كوانزا بيان ما تنطوي عليه tumekiwa wazi yale yaliyokusanywa ma tajma'u alayhi yale yanayokusanywa nafsi za wanafi min al-adawati lillah kufanyia adui Mwenyezi Mungu wa rasulihi na kufanyia adui mtume wake wal mu'mina wa islam waumini. Hii ndio faida ya kwanza. Mungu anatokea wazi kabisa kwamba hawa wamejaza katika nafsi yao hawa wanafiq kumfanyia wadui Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini, akawa wanazungumza maneno kama yale. Pili, anna man istahzaa billah, ya kwamba yoyote atakayemteza shere Mwenyezi Mungu wa ayati na aya zake wa rasuli na mtume wake fahuwa kafir, huyu ni kafiri. وإن كان مازحا حتى كما يوفني مزاح كنا كوتشيزا أكونا كوتشيزيا دين. تاتو أن ذكر أفعال الفساق حقيقة كتاجا ما تندو مفاسد لولاة الأمور كتاجا ولا وتوالى liyardahum ili awakemee na awazuie kutenda matendo kama laysa min alghiba, si katika nini, si katika kusengenya. Wewe unajua ya kwamba kuna watu waharibifu wabaya mafasiki wanakwenda kinyume na sharia. Hapana ubaya kwenda kwa serikali kwa kusema kwamba hawa ni watu wabaya na wako sehemu fulani. Ina tatizo hili. Ili washikwe tu adabu na wafanye jambo ambalo kwamba litakalofanya wao wasisubutu tena kujaribu jambo kama lile ambalo kwamba wanalolifanya au wanalokusudia kulifanya. Umeona namna gani? Si ujasusi huo. Wana mima wala sio kutia fitna, bal huwa min an-nasihati lillahi wa lirasuli, bal huku ni katika nasiha, watu wanasihana kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume na kwa ajili ya Waislamu, kwa ajili ya watawala wa Kiislamu na kwa ajili ya Waislamu kwa jumla. Ni nasiha kwa mtu mbaya mwenye nia mbaya, fasik mharibifu, wamjua vizuri sana. Basi ukienda ukamtajia mfano ukamwambia fulani ataka kufanya hivi na hivi, si mtu mzuri, akaja akanyakwa wakati wa adabu, hiyo si kusengenya, ni sawa, ni nasiha hiyo. Na alghillatu ala adaila wa rasuli, kuwa mkakamavu kali juu ya maadui ya Mwenyezi Mungu na maadui ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mkali sana, shiruni nyuma, shidda. Alghilda ya shidda wa kuwa. Tano, anna minal adhari ma la yambaki kabulahu, ya kwamba miongoni manyudhuru kuna zingine ambazo hazistahiki kukubaliwa. Ona, kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam hao jamaa wamekuja, ule bwana amekuja, ule aliosengenya na kasema na machafu mpaka akawa iwashika kamba ya mzigo au kipando cha mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ngamia iwaburuza katika ardhi mpaka ameumia. Ameona namna gani? Kwa hivyo mtume hakumpa udhuru mtu kama yule. Sita, alkhawfu minan nifaq, kuogopea nifaq ni kitu kikubwa sana. Anayeogopa nifaq huyu inshallah atakufa vizuri. Fa inna Allah subhanahu athbata li haulai iman, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwa thibitishia hawa jamaa imani, kabla an yaqulu ma qalu, kabla hawajasema yale waliyosema, sema kwamba kad kafartum ba'da imani, nyinyi sasa mmekuwa makafiri baada ya kuwa na imani. Na maana mwanzo walikuwa wana imani, sasa washakufuru hawana imani. Saba, anna listizaa billahi au birrasuli au bilquran, hakika kuteza shere Mwenyezi Mungu au mtume au Qurani, naqidun min nawaqid alislam, ni changuo katika vichanguo wa Uislamu. Mtu akifanya tu khalas hana Uislamu tena, mtu akifanya hivyo hana Uislamu tena. Walau lam yak yaatakid dhalika biqalbi, hata kama hakuamini jambo hili katika nafsi yake, haamini lakini katamka, kwa hivyo ni makosa na ni ukafiri. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.